هذه القضية بعينها، إنهم يزعمون يا أبا إسحاق أنك لا تحسن تصلي. فدافع سعد عن نفسه وأخبر أنه كان يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيطيل في الركعتين الأوليين ويخفف في الأخريين تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فزكاه عمر وقال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق. ولم يكتفي عمر بذلك، بل أرسل معه إلى الكوفة رجلا أو رجالا، ذكروا أن هذا الرجل هو محمد ابن مسلمة، رجل المهمات الصعبة رضي الله عنه وأرضاه، ليزداد تثبتا ويبرئ ساحة سعد أمام الناس. هذا عمر يستدعي ويستفسر عندما شكي إليه نائبه، ثم لما خاف المفسدة من استمرار سعد في ولايته على الكوفة عزله درءا للفتنة وإطفاء لها. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرحه على مسلم، وفي هذا الحديث دليل على أن الإمام إذا شكي إليه نائبه دعاه فاستفسره، فإذا خاف مفسدة من استمرار ولايته وخاف وقوع الفتنة فإنه يعزله. ولهذا عزل عمر سعد بن أبي وقاص، انتهى كلامه رحمه الله. عزل سعدا، عزل نائبه، ونائبه سعد. وما أدراك ما سعد؟ سعد بن أبي وقاص أحد السابقين الأولين. سعد بن أبي وقاص من أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه من بني زهرة، وأم النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة. سعد بن أبي وقاص أول من رمى سهما في سبيل الله. سعد بن أبي وقاص الذي جمع له النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد، فكان يقول: ارمي سعد فداك أبي وأمي. نائبه سعد ابن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة. سعد بن أبي وقاص ذلك الرجل الصالح. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: سهر النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة لم يأته النوم، فقال عليه الصلاة والسلام: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت عائشة: إذا بصوت سلاح عند الباب، فقال عليه الصلاة والسلام: من هذا؟ قال: أنا سعد، أتيت أحرسك يا رسول الله. فنام عليه الصلاة والسلام. سعد بن أبي وقاص قائد الزلزال العظيم، قائد القادسية، المعركة العظيمة بين المسلمين والفرس. استعمل الفرس أفيالا ففزعت الخيل والإبل، فماذا فعل سعد رضي الله عنه وأرضاه؟ طلع الإبل بالقطران الأسود، فحصل الفزع للفيلة. وكان عمر يخرج كل يوم إلى طرف المدينة يسأل عن أنباء المعركة وأخبارها، حتى جاءه كتاب سعد أن الله نصر المؤمنين. سعد بن أبي وقاص عزله عمر لا عن عجز ولا عن خيانة، ولكن درءا للفتنة، درءا للفتنة. ولما طعن عمر رضي الله عنه وأرضاه جعل الأمر في ستة، منهم سعد رضي الله عنه، وقال: إن أصابت الإمارة سعدا فذاك، يعني هو أهل للإمارة لأن يكون أمير المؤمنين. إن أصابت الإمارة سعدا فذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر فإني لم أعزله عن عجز ولا عن خيانة. رضي الله عن سعد فهو القوي الأمين، ومع ذلك عزله. وهذا من حسن سياسة عمر رضي الله عنه أرضاه، إطفاء للفتنة، مع أن سعد قويا، مع أن سعدا قوي أمين، لم يثبت عليه خلل في ولايته. وهكذا الشيء بالشيء يذكر، عزل عمر خالد بن الوليد ولم يثبت عليه خلل، عزله وعين مكانه أبا عبيد بن الجراح لأمر سياسي رآه عمر بما يتوافق مع مصلحة المسلمين. قال بعض أهل العلم كان عمر شديدا في الأمور كلها، وكان خالدا كذلك، وكان خالد كذلك شديدا في بعض الأمور، فاستعمل بدلا عنه أبا عبيدة ابن الجراح، وكان لينا رفيقا. فاجتمعت شدة عمر مع ليني ورفق أبي عبيدة فاعتدل الأمر. وفي زمن الصديق كان خالد شديدا قويا، فاجتمعت شدته مع ليني ورفق الصديق فاعتدل الأمر. قال العلامة ابن باز رحمة الله تعالى عليه: وهذا الكلام وجيه وليس بالبعيد. وما عدا ذلك يا عبد الله احذر من ظن السوء بعمر أو من ظن السوء بخالد رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. في هذا حسن سياسة عمر، كان حسن السياسة في الأمور كلها، في السلمية، الأمور السلمية والأمور الحربية والأمور الدينية والأمور الدنيوية. ولهذا كان خير الخلفاء بعد أبي بكر رضي الله عنه، بل هو كما قال أهل العلم حسنة من حسنات أبي بكر، فإنه هو الذي استخلفه على المسلمين رضي الله عن الصحابة أجمعين. الثمرة الثانية أن من ولي من أمر الناس شيئا فإنه لا يسلم، من ولي من أمر الناس شيئا فإنه لا يسلم مهما كانت منزلته. هذا سعد، انظر كيف افتروا عليه وكيف اتهموه حتى في الصلاة. فمن ولي من أمر الناس شيئا فإنه لن يسلم مهما كانت منزلته. ورحم الله ابن الوردي الذي قال في منظومته الشهيرة التي يقول في مطلعها: اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقول الفصل وجانب من هزل، ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل. كان مما قال من الحكم في هذه القصيدة: إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام، هذا إن عدل. يعني إن عدل في أحكامه فنصف الناس أعداء له. الثمرة الثالثة الحذر من دعوة المظلوم. فهذا سعد بن أبي وقاص دعا دعوة مظلوم، من ذلك الظالم أسامة ابن قتادة الذي افترى عليه كذبا واتهمه بثلاث تهم. فإن سعدا لا يسير بالسرية، وهذا نفي لشجاعة سعد واتهام له بالجبن، ولا يقسم بالسوية، وهذا اتهام له بأنه يحابي في قسمة الغنائم، ولا يعدل في القضية، وهذا اتهام له في دينه بأنه ظالم لا يعدل في رعيته. فدعا عليه سعد بثلاث دعوات مقابل هذه الثلاث الاتهامات، ولكنه من ورعه رضي الله عنه علق فقال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا. قام رياء وسمعة ليشتهر بين الناس أنه انتقد سعدا وأنه كذا وكذا، قام رياء وسمعة فأطل عمره. الدعاء بطول العمر مطلقا هذا دعاء على المدعو عليه وليس دعاء له، فانتبه. الدعاء بطول العمر مطلقا هذا دعاء على المدعو عليه وليس دعاء له. ولهذا إذا أردت أن تدعو لأبيك أو لمن تحبه بطول العمر فاجعله مقيدا بحسن العمل. نسأل الله لك طول العمر وحسن العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وإلا فطول العمر فيه من المشقة وفيه من رجوع الإنسان إلى أرذل العمر. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أطل عمره وأطل فقره، إذا اجتمع طول العمر مع الفقر نعوذ بالله من ذلك، وعرضه للفتن. فاستجاب الله دعاء سعد لأنه مظلوم، وهكذا كان سعد مجاب الدعوة، وهذه من كراماته رضي الله عنه وأرضاه. فاستجاب الله دعاءه فطال عمر ذلك الرجل، حتى قال عبد الملك بن عمير: سقط حاجباه على عينيه من كبر السن. وهكذا طال فقره، وهكذا تعرض للفتن، فكان يغمز يمسك الفتيات في الطرقات، نعوذ بالله من هذه الحال. فالحذر من دعوة المظلوم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ عندما أرسله إلى اليمن: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن هنا معاشر المسلمين ما حصل من اعتداء لأبناء المناطق الشمالية من تحريق بسطاتهم أو إقفال محلاتهم أو إخراجهم منها، فإن هذا ظلم إذا لم يثبت على أحد منهم أنه مدسوس أو جاسوس أو يتآمر على هذه البلاد وأهلها. من ثبت أنه مدسوس أو جاسوس أو يتآمر على هذه البلاد وأهلها فإنه يتعامل معه بما يستحقه، وأما من عدا ذلك ومن لم يثبت عليه ذلك فلا يجوز الاعتداء عليه. الاعتداء عليه ظلم، نبرأ إلى الله منه. الاعتداء عليه ظلم، وإذا دعا فدعوته مستجابة، ليس بينها وبين الله حجاب. بل لو كان المظلوم كافرا والظالم مسلما لاستجاب الله دعوة المظلوم الكافر على هذا الظالم المسلم. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية عندما قال: إن الله لينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ويخذل الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ظاهرة حمل السلاح ظاهرة خطيرة وظاهرة سيئة تؤدي إلى وقوع الفتن وإلى سفك الدماء وإلى ارتكاب الجرائم. فكم من سوء تفاهم يسير ينقلب إلى جريمة قتل بسبب وجود السلاح، وكم من مزاح يحصل بين أخوين أو بين صديقين ينتهي بالقتل بسبب اللعب بالسلاح. ولهذا كان المنع من حمله متحتما وسدا لهذه الفتنة ولهذه الجرائم ولهذا السفك للدماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يشير أحدكم إلى أخيه بسلاحه فلعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من حفر النار، أي فيقتل أخاه فيقع في حفرة من حفر النار والعياذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: من أشار إلى أخيه بحديدة، وهذا السلاح حديد، من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة حتى يضع، وإن كان أخاه لأبيه وأمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد حرم العلماء بيع السلاح أيام الفتن، حرم العلماء بيع السلاح أيام الفتن سدا لهذه الذريعة وحقنا للدماء. بل لو كنت في محل تبيع أدوات المطبخ ومنها السكاكين، ورأيت اثنين يتشاجران، ثم دخل أحدهما إليك وأراد أن يشتري منك سكينا، وقد رأيته محمر الوجه محمر العينين، قد انتفخت أوداجه، فإنه لا يجوز لك أن تبيع له السكين، درءاً للفتنة وسداً للذريعة، يحرم عليك أن تبيع له السكين، لأنه سيستعمله في قتل أخيه. فلهذا ما نسمع عنه من حملة أمنية لحمل السلاح هذا والله أمر طيب، ونحن نؤيدهم في ذلك من هذا المكان انطلاقا من قوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه.